بسم الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، نكمل ما قد بدأناه في الدرس الماضي من الكلام على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وقد تعرضنا لما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى من الأدلة على عدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، ثم ذكرنا ما ورد عن ابن القيم رحمه الله من فصل ماتع يعني عديم النظير ذكره في كتابه إعدام الموقعين، يدلل فيه على حكم الشريعة في التفريق بين بعض الأمور، وأن هذا إنما هو من حكمة الشرع، وهذا من كرم ربنا جل وعلا. ثم تناولنا باقي الأدلة التي ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى، وقمنا بتوفيق الله جل وعلا بالرد على كل دليل من كلام أئمتنا الكرام رحمة الله عليهم أجمعين. وقد وقفنا عند شبهة ذكرها ابن حزم رحمه الله، بأنه قال أن ما وجبت زكاته فالزكاة في عينه دون قيمته، ثم ذكرنا كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى من أنه يجوز لك أن تخرج زكاة المال قيمة، فمن وجبت عليه الزكاة بقدر معين من المال جاز له أن يشتري بهذا المال أمتعة ثم يعطيها للفقراء. قال وهذا الذي يصنع هذا يكون محسنا عندنا. نعم، هذا قول أبي عبيد، وإن كان الأولى هو أن يخرج المال مالا لأنه أنفع للفقراء مع تجويز الأئمة كما سيأتي معنا بإذن الله في بعض المسائل المتعلقة بعروض التجارة التفصيل في هذه المسألة. وكذا أجاب الماوردي رحمه الله تعالى كما في كتابه الحاوي الكبير على هذه الشبهة، فقال الزكاة وجبت في القيمة دون العين، وإخراجها من القيمة دون العين، فما وجبت فيه الزكاة فمنه يؤدى لا من غيره، وليس إذا لم تجب في العين يقتضي ألا تجب في القيمة، هذا مما لا يرجع فيه إلى أصل ولا يعتبر بنظير ولا يقصد بالدليل، فلم يكن فيه حجة على أن القيمة عين والزكاة فيه. الإمام الماوردي رحمه الله تعالى يقول الزكاة وجبت في القيمة دون العين. من قال أن الزكاة وجبت في عين العروض؟ الزكاة وجبت في قيمتها، لأننا نعتبر أن العروض هذه مال، ولذلك قلنا بتقويمها وإخراج المال فهي تقوم، فالزكاة في الحقيقة ليست واجبة في عين العروض، وإنما هي واجبة في قيمتها، ومن أجل ذلك قلنا بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة بالقيمة وليس في العين، مع أن الأئمة يرون كذلك كما سيأتي معنا، أن صاحب العروض إن لم يكن معه مال جاز له أن يخرج كذلك من عين العروض التي عنده بشروط وضوابط ستأتي بمشيئة الله. واستدل أيضا أهل الظاهر بأن ما فيه الزكاة لا تأثير للنية فيه. ومعنى هذه الشبهة كأنهم يقولون أن الزكاة إذا وجبت في شيء فالنية ليس لها دخل، فأنتم قلتم بأنه لا زكاة في العروض إذا كانت للقنية، أو إذا كان الرجل يدخرها ولا يقصد بها التجارة، ثم قلتم إذا نوى التجارة تحولتم من إسقاط الزكاة فيها، أوجبتم فيها الزكاة بمجرد النية، فقالوا أن ما فيه الزكاة لا تأثير للنية فيه، لا تعتبر النية في مسألة الزكاة. وأجاب الماوردي رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة فقال ليست النية مسقطة ولا موجبة، وإنما إرصاده للنماء بالتجارة موجب لزكاته، ليست النية هي التي أوجبت ولا النية هي التي أسقطت، وإنما كونه تحول من قنية إلى ما أرصد للنماء أو إلى ما رجي أو يرجى منه أن يؤتى عن طريقه بمال، فهذا هو الذي أوجب فيه الزكاة وليست النية. قال: وإنما إرصاده للنماء بالتجارة موجب لزكاته، كما أن إرصاد الفضة والذهب للتحلي به مسقط لزكاته، يقصد أنه لا زكاة في الحلي. الذهب معلوم أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول، فإذا لبست المرأة الحلي هذا مهما بلغت قيمته يقول أنه لا زكاة فيه، وهذا مذهب لجماعة من الأئمة، وبه قال جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه المسألة يعني تحتاج إلى تحرير ونظر، ولكن على مذهب القائلين بأن الذهب إذا كان للزينة أو إذا استعملته المرأة للزينة مهما بلغت قيمته فلا زكاة فيه، مع أن الأصل أن الذهب من الأمور التي وجبت فيه الزكاة، فلما تحول من كونه مال أو أنه يقوم بالمال إلى زينة أخرج ذلك أو أسقط ذلك الزكاة فيه. قال: فإن النية في الحلي، فلم يجز أن يقال إن النية في الحلي مسقطة لزكاته، كذلك لا يقال إن النية في التجارة موجبة لزكاته، ولكن تحوله من شيء إلى شيء هو الذي أوجب فيه الزكاة. وكما مر معنا في الدرس الماضي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من حكمة الشرع الحكيم. قال: وأما قولهم إنما لا زكاة فيه قبل إرصاده للنماء فلا زكاة فيه وإن أرصد للنماء، يعني ما لم تجب فيه الزكاة قبل أن يرصد للنماء، يعني ما كان للقنية وليس فيه زكاة، فإن أرصد للنماء فليس فيه زكاة كذلك. قال: ففاسد بالحلي لا زكاة فيه، وإذا أرصد للنماء ففيه الزكاة. وهنا إخوتي الكرام نكون قد انتهينا من سياق أدلة ابن حزم رحمه الله تعالى، وكما ذكرت لكم أن كل هذه الأدلة التي ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى ومن قال بقوله من أهل الظاهر أو من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين لا حجة فيه، وكله منقوض كما ذكرت لكم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وهو قول الذين قالوا بعدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. الفصل أو الباب الثالث: أقوال الفقهاء وأئمة المذاهب. تناولت في هذا الفصل أقوال أئمتنا من أئمة المذاهب الأربعة في حكم إخراج الزكاة في عروض التجارة، وقد مر معنا تتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قال بقولهم من الأئمة، وقد مر معنا كذلك ما ذكر من الإجماع، ولكن أردت أن أذكر بعض كلام الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم في شيء من الاختصار. فالمذهب الحنفي، قال السرخسي رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فيما زاد بحساب ذلك، قال: هذا والدراهم سواء كما بينا، وكذلك زكاة مال التجار أو التجارة تجب بالقيمة، والكلام فيه في فصول، أحدها أن الزكاة تجب في عروض التجارة إذا حال الحول عندنا، ذكره في المبسوط رحمه الله تعالى، وكذا قال بمثله ابن الهمام الحنفي وكذلك صاحب العناية. ومر معنا كلام الإمام مالك رحمه الله في المذهب المالكي، وكذلك مر معنا المذهب الشافعي. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال كما في الأم بعد أن ذكر أثر عمر رضي الله عنه وأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وبهذا كله نأخذ، وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان، ثم قال: والعروض التي لم تشترى للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها، فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قل فلا زكاة فيه، وكذلك لا زكاة في غلتها حتى يحول عليها الحول، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: ومن اشترى من العروض شيئا مما وصفت أو غيره مما لا تجب فيه الزكاة بعينه بذهب أو ورق أو عرض أو بأي وجوه الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكا صحيحا، فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه وهو عرض في يده للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم، ثم يخرج زكاته من المال الذي قوم به. فهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا نص كلامه، وكذا الإمام أحمد رحمة الله عليه والحنابلة. قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان عنده متاع للتجارة فحال عليه الحول، قال: يقومه ثم يزكيه. قال: يقومه ثم يزكيه. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. الباب الرابع، وهي فتاوى العلماء في إخراج الزكاة في عروض التجارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون إلى آخر من قد مر معنا ذكرهم من التابعين ومن تبعهم رحمة الله عليهم أجمعين. ثم قال أيضا: والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ، والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتاجر الذي في التجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعام من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوها، إلى آخر كلام رحمه الله. قال: فالتجارات هي أغلب أموال الناس وأغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. وقد سئل كذلك الرملي رحمه الله تعالى عن مسألة في عروض التجارة، فأجاب رحمه الله بأنه يجب على زيد زكاة جميع عروض التجارة لبقائها على ملكه، وتخرج زكاتها في البلد التي هي فيه عند تمام حولها. فهذا كلام بعض أئمتنا الكرام، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فذكروا أيضا وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وذكروا بعض الأدلة التي ذكرناها. قالوا: أولا، اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة، فأوجبها الجمهور ولم يوجبها داود بن علي الظاهري وجماعة. ثم ذكروا الأدلة، وقد مر معنا أن وجوب الزكاة، وجوب زكاة عروض التجارة، ثابت بالإجماع. وكذلك أفتى ابن باز رحمه الله تعالى، وقد سئل أيضا سؤالا قال: تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالماس والبلاتين وغيرهما المعدة لللبس وغيره، فهل فيها زكاة إن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال؟ أفيدنا أثابكم الله. قال رحمه الله: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء. فابن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة، الإمام ابن باز يرى أنه إذا بلغ حلي المرأة نصابا فإن الزكاة فيه واجبة، وهذا الرأي هو الأقوى من ناحية الأثر. قال لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة، يعني الماس والياقوت والزبرجد هذه الأشياء وردت آثار عن سلفنا الصالح أنه لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها إلا إذا أراد صاحبها بها التجارة. وبذلك أفتى العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه كذلك، وبه أفتى الشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ ابن جبرين، وجل علماء المملكة يفتون بذلك، بل هي فتوى علمائنا في الأزهر الشريف، فقد قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، قال: وزكاة عروض التجارة ثابتة بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة وبالإجماع، وقد تداول الفقهاء ونقل آثار في طريقة إخراج التاجر المسلم زكاة ثروته التجارية، ثم ذكر بعض الأدلة الواردة مما مر معنا. فهذه أيضا فتوى الأزهر الشريف، وبه أفتى فضيلة المفتي رحمه الله تعالى الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه، حيث سئل سؤالا: يقول بعض الناس إن التجارة لا تجب فيها الزكاة لعدم ذكرها في القرآن الكريم، فهل هذا صحيح؟ قال الجواب: التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة. ثم ذكر بعض الأدلة ونقض ما ورد عن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. الباب الخامس: ذكر بعض المسائل التي تتعلق بعروض التجارة. وهذا الباب من الأبواب المهمة، حيث هو الذي نستفيد منه، لأنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، ولعل أكثر الناس لا ينكرون ذلك، ولكن ما هي الأنواع أو ما هي التجارات التي تخرج فيها الزكاة، وما هي التجارات التي لا تخرج فيها الزكاة؟ فقد ذكرت في هذا الباب جملة كبيرة من المسائل التي يحتاج إليها كل مسلم له تجارة. أولا: شروط إخراج الزكاة في عروض التجارة. من المعلوم إخوتي الكرام أن الزكاة لا تجب في المال إلا بشروط. أي مال على وجه العموم لا تجب فيه إخراج أو لا يجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا ومر عليه الحول، فهذان الشرطان في كل مال: إذا بلغ نصابا ومر عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه. ولكن في عروض التجارة بعض الشروط الزائدة، منها أن يكون هذا العرض بقصد التجارة لا بقصد القنية، يعني صاحبه لا يريد منه الادخار ولكن يريد به التجارة، كما مر معنا كثيرا وقد ذكرناه مرارا وتكرارا في أثناء مناقشتنا لأدلة القائلين بعدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. ولكن أثار بعض العلماء مسألة، وهي: لو أن رجلا ملك عروضا وهذه العروض لم تكن للتجارة، ملك عروضا للقنية ثم نوى فيها أنها للتجارة، فهل بمجرد نيته قبل أن يبتدئ في البيع والشراء وغير ذلك تجب فيها الزكاة، أم أنه لا بد من العمل، يعني لا بد من البيع والشراء؟ ذهب بعض العلماء، يعني صورة المسألة بطريقة أوضح: لو أن إنسانا ورث مثلا عروضا، وهذه العروض كانت عنده للادخار قنية، معرض سيارات، وقد ورث هذا المعرض، وليست نيته أن يبيع أو أن يشتري، يريد أن يدخر هذا المعرض السيارات مثلا لنفسه أو لأهله، ثم بدا له بعد ذلك أن يتاجر فيه. يبقى أصلها كانت القنية، ثم بدا له بعد ذلك أن يتاجر فيه، أو كانت للتجارة ثم نوى بها القنية لاستعمال الشخصي، ثم عاد بعد ذلك وتحولت نيته فأراد التجارة فيه. فبمجرد النية تجب الزكاة، يعني مثلا إذا كانت هذه العروض عنده الآن، ثم نوى اليوم أن يتاجر فيها، ثم أغلق المعرض وسافر ولم يبع ولم يشتري، مع أنه قد نوى أن يتاجر فيها، فهل فيها الزكاة أم لا؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا زكاة فيها حتى يبتدئ في البيع والشراء، مجرد أن يبتدئ في البيع والشراء فتظهر نيته بطريقة عملية. وهذا المذهب يعتبر مذهب جماهير العلماء، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب في بعض الروايات عنه، وهو الظاهر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن بمجرد النية تتحول هذه العروض من القنية إلى التجارة، وبمجرد النوى تتحول. ولم لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية لها أثر كبير في العمل، فالمرء بمجرد نيته يتحول العمل، فبمجرد النية يتحول العمل. فمثلا لو أن إنسانا صائما فنوى أن يفطر وعقد العزم على الفطر ولم يفطر، فقد أفطر. وهكذا في كثير من العبادات النية تحول هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ولذا فإن الراجح أن الإنسان إذا امتلك عروضا للقنية والادخار ثم نوى بها التجارة فإنها تتحول إلى عروض تجارة، ولو لم يبع ولم يشتري، ولو تركت بعد ذلك عاما كاملا ولم يبع منها شيئا ففيها الزكاة. وبهذا أفتى العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال أن صاحب العروض إذا نوى بها التجارة أصبحت للتجارة بمجرد النية، فإذا أتمت حولا فإنه يجب عليه زكاتها. قال: والصحيح أن النية كافية، وهو قول في المذهب، يعني في مذهب الحنابلة. فمتى نوى الإنسان في شيء من العروض أن يتجر به ويرصده لذلك صار حكمه حكم العروض، وإنما الأعمال بالنيات. وقد خرج عن القنية بنيته ذلك أو بنية ذلك، وقد جرت العادة أن الإنسان يتجر تارة بنفسه وعمله، وتارة بإرصاده واستعداده لذلك. يعني ممكن إنسان يعني تكون التجارة بإرصادها وإعدادها، مجرد أنه أعدها للتجارة فهذه نوع من أنواع المتاجرة وهي العرض. وكذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول بنيته على القول الراجح. ولكن هناك مسألة وهي متفرعة من هذه المسألة تعرض إليها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: ثم أعلم أن السلعة لا تصير للتجارة إلا إذا كان صاحبها ممن يتاجر ببيع ويشتري. فلو أن إنسانا مثلا عنده عقار سيارة أو غير ذلك، عقار أو سيارة أو غير ذلك، وكان قنية، ثم إنه رغب عنه وأراد أن يبيعه فعرضه للبيع ومضى عليه الحول، فهل فيه زكاة مع العلم أنه لا يتاجر في العقار أو في الشيء الذي عرضه أم لا؟ ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني إنسان عنده سيارة أو عنده عقار معين، عنده أي عقار من العقارات، قطعة أرض مثلا أو عمارة أو غير ذلك، ويستعملها الإنسان لنفسه، ثم بدا له أن يبيعها، لا تجارة، لا يريد أنها عروض تجارة ولكن رغب عنها وملها، يريد أن يبيعها ليشتري شيئا آخر يصلح لنفسه، فرغب عنها وباعها أو عرضها للبيع. فهل إذا مر عليها الحول من يوم عرضه لها للبيع يخرج الزكاة في قيمتها كما هو معروف في عروض التجارة التي مرت معنا أم لا؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يفتي بأن في مثل هذا لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يقصد به بيعا ولا شراء ولا يقصد به متاجرة، إنما هو رغب عن هذا الشيء فيريد أن يبيعه وأن يشتري لنفسه شيئا بدلا عنه. لذلك قال: فأما الشيء الذي عند الإنسان ليس للتجارة لكنه أراد أن يبيعه فلا زكاة فيه. فلو قدر أن شخصا عنده سيارة يستعملها في ركوبه ثم طابت نفسه منها وجعلها في المعرض للبيع فلا زكاة فيها ولو بقيت سنوات، لأنه ليس متجرا أو متاجرا، ليس تاجر سيارات. كذلك لو أن شخصا منح أو منح أرضا من الدولة وأبقاها ثم إنه طابت نفسه منها وأعدها للبيع فليس فيها زكاة، لأنه ليس تاجر عقار. ثم ذكر أمثلة على ذلك رحمه الله تعالى. مسألة أخرى: كيف تخرج الزكاة من عروض التجارة؟ هل تقوم وتخرج مالا أم يجوز أن تخرج من العروض؟ قلت: ذهب جمهور العلماء على أنها تقوم وتخرج من المال، وهذه المسألة التي تعرضنا إليها قريبا. رجل عنده عروض تجارة، هل يخرج الزكاة من جنس وعين العروض أم أنه يقومها ويخرج قيمتها مالا؟ جماهير العلماء كما قلت الآن على أنه يخرج قيمتها من المال الذي بين يديه، وهذا أنفع للفقير. وذكرت أقوال العلماء من الحنفية وكذلك الشافعية وغير ذلك، فنقل السرخسي رحمه الله تعالى عن الحنفية هذا القول، أنهم يخرجون الزكاة، أن قول الحنفية على أنهم يخرجون من القيمة لا يخرجون من العين، وكذلك الإمام الكساني رحمه الله تعالى. وكذا نقل الإمام البرزعي في تهذيب المدونة عن المالكية مثل هذا القول، وبه قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وكذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على ذلك في الأمة، فقال: ومن اشترى من العروض شيئا مما وصفت أو غيره مما لا تجب فيه الزكاة بعينه بذهب أو ورق أو عرض أو بأي وجوه الشراء الصحيح كان، أحصى يوم ملكه ملكا صحيحا، فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه وهو عرض في يده للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم، ثم يخرج زكاته من المال الذي قومه به. فهذا نص الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، ونقله عنه الماوردي رحمه الله تعالى. وكذلك الحنابلة يقولون ذلك. قال الإمام المرداوي: زكاة العروض، قال قوله: وتؤخذ منها لا من العروض، هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز الأخذ من عينها أيضا، يعني المنصوص عليه في المذهب الحنبلي أنها تؤخذ من القيمة. قلت: والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أنه يخرج قيمة العروض، وهذا لأمور، لأنه أنفع للمسكين وأبعد عن الحيلة، هو أنفع للمسكين والفقير وكذلك أبعد عن الحيلة. فإن رب المال الذي يمتلك العروض قد يتحايل فيخرج رديء ما عنده، فإذا كان يتاجر مثلا في الملابس وقد ركدت عنده أنواع من الملابس، فإنه يأتي عند إخراج الزكاة فيخرج هذه الثياب على أنها من زكاة ماله، وهي في الحقيقة راكدة ولا راقدة ولا ينتفع بها المسكين، وهذا تحايل لا يرضاه الله عز وجل. ومن ثم فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال: الحمد لله إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب. يعني إذا كان إنسان يتاجر في العروض فهل يخرج دراهم أم أنه يخرج من جنس العروض؟ فقال شيخ الإسلام: إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب، وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة. المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره، وهذا القول أعدل الأقوال. فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن. وهذا هو ما مر معنا من كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى حينما قال: لو أن إنسانا يتاجر في عروض فبلغت قيمة، أو لو أن إنسانا وجبت عليه الزكاة في ماله فاشترى بهذه الزكاة أو بقيمتها ثور وأخرجه، أجزأ ذلك عنه وكان محسنا فيه إن كان الفقراء يحتاجون إلى ذلك. قال: وأعطاه فقد أحسن إليه. وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاه فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي، وربما خسرت فيكون في ذلك إضرار على الفقراء. يعني إن كان الفقراء يحتاجون بالفعل إلى هذه السلعة التي عندهم فأخرج من السلعة التي ليست هي براكدة بل من المال الذي يحبه، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا. فعلى أصحاب الأموال الذين يتاجرون أن يتقوا الله جل وعلا ربهم، وأن يخرجوا ما يحبوه لأنفسهم ولا يخرجوا ما ركد عندهم، فإن هذا المال يقع في يمين الله جل وعلا. أكتفي بهذه المسألة ونكمل بمشيئة الله جل وعلا باقي المسائل التي في عروض التجارة في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.